التقى تشي ريونغ هي نائب رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي شارك في مراسم التولية لرئيس جمهورية نيكاراغوا بكونه مبعوثا خاصا للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون الدولة. التقى بسالفادور أنطونيو بالديس ميسا نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا في مبنى مجلس الدولة يوم الثاني عشر من هذا الشهر أثناء مروره بكوبا في طريق عودته إلى الوطن. نوه تشي ريونغ هي بما يحققه جيشنا وشعبنا من نجاحات كبيرة في معركة الهجوم العام الرامي إلى تنفيذ قرارات المؤتمر الصعب للحزب يهدوهم الفخر والاعتزاز بتبجيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري. ثم عبر عن موقف حزبنا وحكومة جمهوريتنا وأزمهما على توطيد وتطوير العلاقات الصناعية مع كوبا دون تغير. قال سالفادور أنطونيو بالديس ميسا إنه يتمنى من صميم قلبي للقائد الأعلى الكوري كيم جونغ أون صحة جيدة ونجاحا أكبر في أعماله. وأضاف إن كوبا تعطي الأولوية للعلاقات مع كوريا وأن كوبا تعارض وتنبذ بحزم جميع القرارات المعادية لكوريا التي تصطنعها القوى الأدعية في حلبة الأمم المتحدة وتؤيد بنشاط الشعب الكوري في نضاله الرامي إلى تحقيق قضية توحيد الوطن.